بسم الله الرحمن الرحيم. المؤذن فهم من كلام الإمام أن الإقامة تؤخر 10 دقائق يعني من مقتضاها تأخير هذا، صحيح الفهم هذا؟ نعم، لأن قبل أمس ما جلى بعد 10 دقائق واليوم الظاهر شو عبد الرحمن ما كان فاهم هذا؟ لا نعم يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي: والصواب أنها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدر قدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر. أصل المسألة سؤال مشهور، وهو أن الأمر المدعو به إن كان مكتوبا فلا حاجة للدعاء، وإن كان غير مكتوب، إن كان مكتوبا فلا بد من حصوله دعا الإنسان أو لم يدعو، وإن كان غير مكتوب فلن يحصل دعا الإنسان أو لم يدعو، فلا حاجة للدعاء. نعم، ولذا قال بعضهم أنه لا حاجة للدعاء ولا يدعو. فرقة أكيس من أولئك وأفطن قالوا: نعم، الدعاء لا حاجة له، لكن الله جعله علامة، جعله علامة، نصبها أمارة على قضاء الحاجة. هناك أصل السؤال ومن قال به يرون أن الدعاء ليس بحكم أصلا، لا حكم له أصلا في الشرع، لا تكليفي ولا وضعي. الطائفة الثانية قالوا: لا، أنه من باب الأحكام الوضعية، مجرد نصب علامة، مثل زوال الشمس لدخول وقت صلاة الظهر. لكن القسم الثالث، وهم الذين وفقوا، يرون أن الدعاء حكمه وضعي، تنتابه الأحكام التكليفية وضعي، تنتابه الأحكام التكليفية، فإن دعا مخلصا لله جل وعلا لم يدع بإثم ولا قطيعة رحم ولا تعدى، أجر على هذا الدعاء وأجيب الدعوة سالم من الموانع. وإن دعا بإثم أو قطيعة رحم أثم، وهكذا، فهو من باب الأحكام التكليفية. الصواب، نعم، والصواب أنها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدر قدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء، فلم الدعاء ذاته مطلوب، ادعوني أستجب لكم، فباعتباره مطلوب، نعم، فحكمه تكليفي، وباعتبار ما يترتب عليه من إجابة، وهو أنه سبب من الأسباب، قد يتخلف أثره لوجود مانع، فباعتباره سبب حكم وضعي، وباعتباره باعتباره مطلوب، دعوني استجب لكم، مأمور به تكليفي، رتب عليه الثواب، رتب على الدعاء على النفس أو على المال أو على الأهل باعتبار أنه منهي عنه، نعم العقاب، فباعتباره مأمور به من مأمور ببعض أفراده منهي عن بعضها هو حكم تكليفي، وباعتبار ما يترتب عليه من إجابة هو مجرد سبب، هو مجرد سبب قد تترتب عليه آثاره إذا توافرت معه بقية الأسباب وانتفت الموانع، وقد لا تترتب عليه آثار فلا تجاب الدعوة لوجود مانع، لوجود مانع، وقد يجاب الإنسان يجاب الدعاء بغير ما سأل على ما تقدم، فإما أن يعطى أفضل مما سأل أو يعطى ما سأل أو يدخر له نعم في القيامة أو يصرف عنه من الشر ما هو أعظم منه. نعم. ألم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر بسببه، فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأت بالسبب انتفى المقدور. نعم. فهو سبب من الأسباب تحصل الإجابة به لأنه يعني سبب، والسبب عند أهل السنة مؤثر، والتأثير الذي جعله الله جل وعلا فيه، لا نقول إنه لا أثر له كما يقول بعض الطوائف كالأشعرية، أو نقول إنه مؤثر بذاته مستقل بالتأثير كما تقول المعتزلة، وذلك مثل الري والشبع والنكاح لتحصيل الولد. الذي يقول إن الدعاء لا ينفع لأنه إن كان مقدر فهو يبي حصل، وإن كان غير مقدر لن يحصل، هل يقول مثل هذا بالنسبة للولد؟ كان مقدر لك ولد تتزوج يا أخي ما يصح، يقول هذا عاقل؟ ما يمكن يقول عاقل. فالدعاء سبب من الأسباب كالنكاح بالنسبة للولد، لكن قد يتزوج ولا ينجب تخلف أثره، ومثل الري والشبع بالنسبة للأكل والشرب، يحصل الري بالشرب ويحصل الشبع بالأكل، ولا نقول أنه يحصل عنده لا به كما تقول الأشعرية الذين يرون أنه لا أثر لهذا السبب، يعني وجوده مثل عدمه، نعم يعني مثل ما قالها الطائفة التي قبل هذه. نعم. وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطن، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بالذبح، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال. نعم، يعني العمل الصالح سبب لدخول الجنة، هو مجرد سبب قد يتخلف أثره نعم لوجود مانع دخول الجنة بما كنتم تعملون، مع قوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم عمله جنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قالوا ولا أنا، لأن هذا سبب نعم إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهذا القسم هو الحق، وهو الذي حرمه السائل ولم يوفق له، وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال. نعم، العمر محدد، يعيش فلان 70 سنة مكتوب ومفروغ منه. لو قال إنسان أنا مقدر لي أنا أعيش 70 سنة أكلت ولا ما أكلت، فالأكل سبب ومدام مقدر ما يفعلك شو الفائدة. مثل نظير ما قيل في الولد، إذا كان مكتوب شو تزوج؟ قال هذا مجنون، الذي يقول هذا الكلام مجنون. لا شك أن كونه مكتوب له أن يعيش، يعيش بهذا السبب الذي جعله الله جل وعلا سبب، وما يدريه أنه كتب له ولد أو لم يكتب له. ما الذي يدريه أنه يعيش كذا أو لا يعيش؟ عليه أن يباشر ما أمر به من الأسباب. هذه الأسباب قد ترتب عليها آثار، وقد يأكل أكل لا ينفعه بل يضره، نعم، وقد يتزوج ولا ينجب له، قد يدعو ولا تستجب دعوته، قد يتعبد 70 سنة، نعم، حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب السابق فيعمل بعمله النار ويدخلها. فالأعمال سبب، نعم. وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأفقاهم في دينه، كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم. وكان قدوتهم ومقدمهم قدوة الجميع محمد عليه الصلاة والسلام، أعلم الناس وأخشى الناس وأتقاهم لله، باشر هذا السبب على أكمل وجه. نعم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستنصر به على عدوه، وكان أعظم جنده، وكان يقول لأصحابه لستم تنصرون بكثرة وإنما تنصرون من السماء، وكان يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمتم الدعاء فإن الإجابة معه. وأخذ الشاعر هذا المعنى فنظمه فقال لو لم تردني لما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما عودتني الطلبا، فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، فإن الله سبحانه يقول ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع، أجيب دعوة الداع إذا دعان. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا يدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته. وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه، كما أن كل بلاء ومعصية في غضبه. وقد ذكر على المسلم أن يتعرض لبحث عن هذه الأسباب والعمل بما يرضي الله جل وعلا، وإذا رضي بارك في الجهد وبارك في النفس وفي المال وفي الولد، وإذا غاضب محقت هذه البركات ولم توجد، وكما سيأتي في الأثر إذا غاضب لعن. نعم. وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أثرا أنا الله لا إله إلا أنا إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد، ولقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب لا بقالوا في الزهد بس ما حكم عليه في الزهد لا الله معك. ولقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير. من أعظم أسباب انشراح الصدر وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمته بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان. من أعظم ما يتقرب به الذكر، اللهج بالذكر والشكر ولزوم الاستغفار والانكسار بين يد الله جل وعلا، من أعظم ما يتقرب به. حسن جعل الله له من لزم الاستغفار. نعم حسن. واستدفعت نقمته بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال ترتب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب. وهذا في القرآن يزيد على 1000 موضع. فتارة يرتب الحكم الخبري الكوني الجزاء يرتب الجزاء على الحكم الكوني. تارة يرتب الجزاء على الحكم الكوني القدر. الحكم الخبري الكوني كذا مقصود كذا تارة فتارة يرتب اللي عندي فتارة يرتب الحكم الخبري الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب له كذا. تارة يرتب الجزاء على الحكم الكوني، لكن ما يظهر لأن الاستدلال كقوله ما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة، ترتيب للحكم الكوني نعم على مخالفة الأمر الشرعي. نعم. وهو في الوقت نفسه الحكم الكوني هذا وهو كونه تكوينهم قردة مسخهم إلى قرع جزاء لأفعالهم، والمعنى محتمل. فتارة يرتب الجزاء على الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب له كقوله تعالى فلما على مرتين. نعم على ما تجي مرتين يرتب على كذا على كذا ما تجي. فإما أن يرتب الجزاء الذي هو الحكم الكوني يعني على مخالفة الأمر الشرعي كونوا قردة أمر تكوين. نعم وكونه كوني وإن كان مرتبا على أمر على مخالفة أمر شرعي يعني باعتباره سنة إلهية لا تتغير ولا تتبدل، كل من خالف جاز. نعم كل من تولى يستبدل، ومآل الأمم السابقة المكذبة معروف، وهذه سنن إلهية لا تتغير ولا تتبدل، ولم يستثنى من الأمم كلها بعد أن حقت عليهم كلمة العذاب ونزل بهم إلا قوم يونس، وإلا بقية الأمم السنة الجارية. نعم. فتارة يرتب الجزاء الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب له، كقوله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسين، وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، وقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. يرتب الحكم على وصف مناسب، على وصف مناسب مؤثر. فالقطع رتب على السرقة. إعداد المغفرة والأجر العظيم رتب على هذه الأوصاف المتعاطفة في سورة الأحزاب. نعم. وقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وهذا كثير جدا. وتارة يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاء، كقوله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، وقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ونظائره. اللهم صل وسلم.